من يعشق الشهد يلزم له يكون صبا. على قرصة النحل ما في حلاوة من غير نار، ومن زل من رأي للمرة يبقى أصله حمار. ساعة تقول له عليا سياد وعايزة لزار، وساعة تقول خروف من غير إشارة في الدار. ولا يدقش منه ولا تزوار، ولما الراجل ينتبه وعايز يفتح يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم تقوله عايزين نزور الشيخ أبو عمار، تركب ويمشي وراها وهي راكبة حمار. ولما يوصلوا عند الشيخ تقول لجوزها اقعد جنب القمر ما تمشيش، ده الشيخ ما بيحبش يقابل رجال في الدار. أكعاب ونواصب، جابر خد الفلوس اللي كيته وركب على الحصان بتاعه ومشى على السوق. فكل واحد له أعداء، اتنين جماعة كده من السماسرة كنتوا عارفينهم لف وراه كده، قالوا الراجل ده غريب عن البلد وعمال يضربنا بفلوس. فالمعلم بتاعهم قال انتوا ظروف في الطريق وخدوا منه القرشين اللي نافخينه دول، يلا خلينا نخلص منه. انتظروه وراجع بالليل راكب على الحصان بعد العشاء يا اخوان، ومد الليل وامان وراجع في اطمئنان. كانوا بقى اليصين في الزرع مدريين، طلعوا له مسلحين ولا أوله ولا حين. وقف مكانك. خدوا الفلوس كلها ما سابوش جنيه وياه، أخذوا الفلوس كلها ما سابوش جنيه وياه. ويا ريت ساعتها كمان عتقوه لوجه الله، إلا وكمان ضربوه وهنوه يا حول الله. رجع البلد مصدوم والصدمة ليها تأثير، موقف ألم وخطير، استرها يا الله. أجسام طهرة وأجسام كده ما أقدرش أقول وحش، لأن خلقة ربنا ما بتكونش وحش. الست مراته حاطة إيدها على قلبها جميلة، بتقول يا رب استرها والنبي يا رب. إلا وجوزها رجع لها الساعة 10 مساء كده بعد ما رجع من السوق وانضرب وراحت فلوسه والمال والجواب، ومضروب يا ولده وصل البيت على النهاية بيخبط على الباب. مين؟ افتح يا ده مين؟ يا مصيبتي؟ فتحت الباب وشافت جوزها الدم منه بيسيل، خير؟ ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجة، خلي بالك من الوالد وصيتك هشام واسقيني شوية مية. على ما بتجيب له كوب الماء كان سر الإله صعد إلى السماء، جت لقت جوزها ميت، بكت وقالت ايه يا هذا التكافة وتشتغل علشان تربي اليتيم. طبعا انتوا عرفتوا بقى ان جوزها ما سابلهاش حاجة على الارض، لا فلوس سابلها، لكن سايب لها الستر، ستر ربنا. بدأت تكافح وتشتغل في البطال وفي البيوت. بعد ما مرت على موت جوزها سنة، ابن عم جوزها كان تاجر برضه اسمه رشوان، بس كان ظالم قوي. ورشوان قال يا اخويا جميله مرات اخويا هتكرسني، بقى اخويا ميت مصدور وسيب فلوس والحمد لله، وهي بتطلع الجده والجده والجده والجده تشتغل هنا وهنا. لا فخد بعضه رشوان الظالم ابن عم جوزها وتنيته طالع على بيتها. خبط على الباب، مين؟ انا رشوان. افتح يا جميل. قوم يا ولا هات الفرشة لعمك. فتحت الباب، اتفضل. صلح لا مش عيب عليك تجرسينا عند ناس بخدمتك كده في البيوت. نعم انت جرستينا فضحتينا. اطلع الله، انا بحسبك جايب حاجة لليتيم وجايب شق علينا. انا بحسبك هتساعدنا بشيء لله. يا عم سيبنا في حالنا وتوكل على الله. لا لا انا جايلك في كلمتين اتنين. نعم يا تتجوزيني بسنة الله ورسوله عشان ما تخرجوش من بيت اخويا، يا اما ترحلي انت وابنك وتسيب المكان ده فورا. ويا ست غريبة ملهاش حد الا الله، بكت واضطرت الى الزواج منه وقالت موال حلو. قالت يا عيني لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخص الثمن ويرخص الغالي. لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخاص التمن ويرخص الغليل، ولاد الأصول بينزلوا يحتاجوا للوطين. ونقول لك يا زمن ما تغنى وتاي واحنا يا زمن يا يا يا يا يا يا يا زمن احنا يا زمن صابرين. جميلة تعمل ايه؟ جميلة تعمل ايه؟ لاجل ابنها تربي. جميلة تعمل ايه؟ لاجل ابنها تربي. انا امري اليه وافقت على رشوان، وافقت على رشوان. قالت عيشة وخلاص ما دام ما عادش خلاص، لاجل الضرورة يا ناس اتجوزت رشوان.

قال له لا زي امي ما تقول. قال له بقول لك تعالى يا اخي. خد ضرب هشام قدام امه فالوليه بكت زعلت عشان ابنها وقالت يتيم غلبان وعدو نصيبه كده. يشوف العذاب الواد من بعد ابوه انحرم وعاش على الاحزان لكن ده ابني وضنايا وتعبه بيتعبني يا تريح ابني بقى يا تسيبني يا رشاد. ضربها قال لي حد كده ضربها قال لي حد كده طلق ما تبدي فيها فرقيني بيتك اللي ما تصلي على النبي. يلا بره. قلت له روح فين؟ شوف لك حته بقى ما انت هتخلفني من دلوقتي. بقول لك الواد يشتغل بتقولي لا. يلا عليها الطلاق بالثلاثه شافعي ومالكي وابو حنيفه ما تركبيلي على زمه. قالت له طب بالسلامه انت اللي بره بقى ده بيتي وبتبني. ابنك؟ ابنك مين؟ انت ناسية انك كتبالي عقد بيع البيت من قبل ما تتجوزيني؟ عقد؟ انا كتبت لك عقد؟ قال لها العقد اهو. جاب واحد يقراه. قالت له يوه اشبع بالبيت. تعالى يا ولد. خدت ابنها؟ أظنها هتروح المحكمة ولا النقطة ولا المركز. لا راحت على محكمة السيدة زينب ودخلت على المستشار الأول مولانا سيدنا الحسين. وكان بالصدفة إن الليلة الكبيرة لمولد الإمام الحسين. في الزحام خدت ابنها ودخلت تبكي ومسكت المقصورة وقالت ايه؟ حير امام ابن الامام اخ الامام ابن الائمة. على ما بكت والدموع كان ابنها تاب. في الزحمة تاه منها ضمانا وحدها هشام. فضلت تنادي عليه ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي وحبيبي هشام ابني العزيز الغالي ووريثي في الايام. المولد خلاص انتهى واتفرقوا الزوار والام تبكي حزين علشان ولدها هشام. انا بتراجع انا بستنى انا بتراجع وبحبك وانا ونصيبي بقى. الشيخ ابني لا حول ولا قوه الا بالله. مالكيش حد قريب هنا؟ قالت له ماليش الا ربنا. طب تعالي عندي. هتعيشي مع بنتي. انا ماتت زوجتي وغير بنتي ما معايا. قالت له ابني الاول. قال لها نبحث انا وانت عنه. الوليه قالت يا بنت شيخ وراجل بعمه وراجل عالم، ممكن يا بنت تروح تريحي عنده شيء يمكن ربنا يبعتهولك. فخدها الشيخ ودخل بها عنده الشقه. كانت زوجته متوفيه ومعاه بنت بنوت بلغت سن الزواج. فشافت جميله قالت له والله يا بابا ده عروسه تبقى جميله واصيله. قال لها يا بنت ما تجريش رجل ابوك يا بنت، ده ست غلبانه وابنها تايه منها، استنى ما نعرف حكايتها ايه. قعدت معاه فتره يبحثوا عن الولد ما رجعش، تايه في بلاد الله في ملك الله دوار وربه عالم بيه. الشيخ عمر قال لها يا ست ان كنت هتقعدي معايا على طول يبقى زواج شرعي. انا ماتت زوجتي وبنتي هتتجوز والشقه تبقى فاضيه ليلة. وافقت على الزواج من هذا العالم وقالت يا بنت ارضي بالقضاء والقدر واصبري على حكمة ربنا اما نشوف ربنا هيتصرف معانا في اليومين دول بايه. والعاشق للنبي صلي عليه. انا بقول يا بنتي يا مبيعاني عقلي على اقساط، يا مشياني في وسط الناس على استغفار. يا بنتي يا مبيعاني عقلي على اقساط، يا مشياني في وسط الناس على استعباط، يا حرقاني بالنار وغيري من شرر شر. البنت يا محمد ما تبقاش كده عياط، كفاية نفسك وروح في دايرة الإعطاء وفي دايرة اللوم، على الجاني ما فيه إحباط، وكفاية يا ابن العزب بأني سكنة فيه وبإيدي أكلتك المانجا وسبت غيرك خالي ياكل سلطة. وإن كنت تغوى الصوفي روح ضرب القبش يجي في طنطا هناك بالذات، واسأل معايا على شريط لشركة الغربية بقى للصوتية. وقول له يا فخري

بقيت منك ولا يوم تبعد عنك. جابر التاجر اللي كان بيجينا من حوالي 10 سنين. الله حبيبي يا ابني، خليك بوسه من هنا والتانية اللهم صل على النبي. ده حاجة حلوة، ربنا يخليك يا ابني عوضا عن أبوك ازاي أمك. قال لها أمي، أمي ست الحضارة ابتلت مني، مانيش لاقيها، لا حول ولا قوه. انا بقول يا حاج نصر تاخده وتروح تزور اخوك العيان. اتاري اخو الحاج نصر هو اللي ضرب الراجل واخد فلوسه واشترى ارضه وبنى بيته، لكن بيت الظالم ما بيعلاش ونعلي ما بيستناش. الراجل من تاريخ ظلمه هو أتاه المرض بالشلل والعياذ بالله. فأخوه دخله بزيارة وقال له يا دهشاء، ابن المعلم جابر حاضر معانا الآن. أما الراجل قال هاتوا في أحضاني ده اللي ظلمت زمان. تعال يا هشام. راح لأخوه يزوره، قال له ايه الأخ والعاشق للنبي صلى عليه. ابن المعلم جابر حاضر معانا الآن. هل هاتوا في أحضاني اللي ظلمت زمان. يا هشام ما تحكي، كفاية ما توجعني، يا هشام ما تحكي، فلوسك هترجع لك، فلوس ابوك من تاريخ ما خدتها يا ابني. انا لا اضمنت زي ما انت شايفت كده. سامحني يا ابني. انا بقول صدق يا عم. قال يا سلام بدي امان. اما اخوه قال لي هتعمل ايه؟ بدي امان. قالت له نعم يا ابني. قال لها تعال سلمي على هشام. قال يا سلام ابن عم الجابر اللي كان بيجينا من زمان تاج. بصيت له والحب ربنا. ايه رايك فيه؟ قالت له حبيبي يا عسل يا مدمع عسل. يا حبيبي يا عسل يا مدمع عسل. واللي بيشوف جمالك يضرب بك المثل. يا عسل فداد واداله المهر كمان وبعت عروسته وزوجته زوجة الحاج نصر وام العروسة والحاج نصر ينزلوا القاهرة يشتروا الجهاز للعروسين. وبيتفرج على الجهاز كده واقف في معرض من معارض القاهرة لاجل الصدى والقدرة الإلهية علشان تجمعه بأمه إلا أمه داخلة حافية وكتفها عيان وماشية بتمد إيدها للناس. فدخلت على ابنها بالصدفة بتقول له اديني حسنة لله يا بيه. الله. وتاني يوم راحوا مولد الحسين يا هدية لأمي. هدية ايديتها تستحق عيني علشان جابتك يا زين الملاح. ليه؟ فراح واخد امه جايب لها اغلى واخف الملابس وملبسها في ايدها اليمين 4 غوايش دهب طرد وفي ايدها الشمال ساعة. قلت له يا ابني انا بتاعت الكلام ده. قال لها طب قوليلي بس نفسك في ايه يما وانا جايبهولك. قالت له ما نفسيش في حاجة الا زيارة حضرة النبي. قال لها ان شاء الله هتتموني ما تتمنيه. بعد الفرح نروح انا وانتي وزوجتي نزور حضرة النبي. زورها النبي شفت نور النبي بدك تشوفه تاني. والكحلة